قال: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: باب الزكاة. الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وبدأ بها بعد الصلاة لأن قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، فهي الركن الثاني أو الركن الثالث من أركان الإسلام. الركن الأول هو توحيد الله عز وجل، والشهادة أن أشهد أن لا إله إلا الله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، هذا أصل الدين وأساس الملة. ثم إليه الركن الثاني وهو الصلاة، ولهذا والصلاة لا بد لها من طهارة، بدأ المؤلف بكتاب الطهارة ثم الصلاة ثم ثلث بالزكاة أو ثنى بالزكاة، ولم يذكر المؤلف رحمه الله الكلام في التوحيد والشهادتين لأنه على طريقة المتأخرين، لأن التوحيد له مؤلفات خاصة كتب التوحيد، وأما الأوائل فإن طريقتهم أن يبدأوا بالكلام على التوحيد والشهادتين كما فعل أصحاب السنن والجوامع، البخاري رحمه الله ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم تكلموا بالتوحيد، لكن المتأخرون اصطلحوا على أن تجعل الكلام في التوحيد في كتب خاصة، ثم يبدأون بكتب الفقه يبدأون بالصلاة كما فعل المؤلف هنا، وكما فعل الحافظ في بلوغ المرام بدأ بكتاب الطهارة، وطريقة القدامى أولى وأحسن. ولهذا صار كثير من الناس عنده تقصير في معرفة التوحيد، وصار لا يعرف التوحيد، وصار يتقن الفقه، يتقن الفروع، يتقن أحكام الفروع في الصلاة والزكاة والصوم والحج، لكنه لا يعرف التوحيد. ولهذا كان الإمام الشيخ محمد بن عمر رحمه الله يقول لهم: أنا أطلب منكم أن تدرسوا التوحيد مثل ما تدرسون كتب الفقه، مثل ما تدرسون أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج، ودرسوا التوحيد، نسيتم التوحيد. لما فصل المتأخرون الكلام على التوحيد وجعلوا في كتب خاصة ضيعهم كثير من الناس. نعم. فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والزكاة في اللغة النماء والطهارة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على النماء والصلاح والتطهير والصلاح. وشرعا هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، هذا الزكاة حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. نعم. والزكاة تجب على المسلم الحر إذا ملك نصابا ملكا مستقرا وبلغ حولا، هذه شروط الزكاة خمسة: الإسلام والحرية وملك النصاب وتمامه واستقراره ومضي الحول. فالإسلام ضده الكفر، والكافر لا يؤمر بالزكاة، ولو أدى الزكاة في حال الكفر لن تصح منه، لأن من شرط صحة الصلاة، وكما أنه لو صلى لا يصح منه أو صام، لأن من شرط صحة الصلاة والزكاة والصوم التوحيد والإسلام، إذا أسلم صح منه. وليس معنى ذلك أنه لا يحاسب عليه يوم القيامة، بل يحاسب، يعذب على ترك الزكاة والصوم ويعذب على ترك التوحيد والإسلام، لكن المعنى أنها لا تصح منه في حال كفره، وإن كان يعذب عليه يوم القيامة. لو زكى وهو كافر ما صح، لابد يسلم أولا. في من شرط صحة الزكاة الإسلام. فالحرية الشرط الثاني الحرية، فالعبد الذي يباع ويشترى لا تجب عليه الزكاة ولو ملكه سيده على الصحيح، لأنه هو وما ملك لسيده، هو ماله لسيده، فهي واجبة على السيد. وقال بعض العلماء إنه إذا ملك سيده فلا يجب على السيد، تكون على العبد. والمكاتب كذلك هو قن ما بقي عليه درهم، الإسلام والحرية وملك النصاب، لا بد أن يملك نصابا وهو 20 مثقالا من الذهب أو 100 درهم من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية، ولا بد أن يكون النصاب مستقرا تاما. فدين الكتابة ليس مستقرا، فلو كاتب شخص عبده على أن يشتري نفسه ب100,000 كل سنة يدفع 10 آلاف هذا الدين لا تجب فيه زكاة لأنه ليس مستقرا، لأن العبد يستطيع أن يعجز نفسه فلا يؤدي النجوم التي عليه، وهو السيد قد يمنعه، فهذا الدين غير مستقر، لا بد أن يكون المال مستقر. والخامس أن يحول عليه الحول، الإسلام والحرية وملك النصاب واستقرار وتمام الحول، قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ويستثنى نوعان من المال لا تجب فيهما الحول، وهو الخارج من الأرض من الزروع حبوب والثمار لا يجب فيها الحول، وإنما تزكى عند الحصاد، يقول تعالى وتحقه يوم حصاده. والثاني ربح التجارة، الربح وكذلك نتاج السائمة هو ربح التجارة. ربح التجارة إذا كان عندك نصاب، عندك مثلا 10 آلاف شغلتها، فلما تم الحول صارت 20 ألف زادت في أثناء الحول، تزكيها كلها، والربح تبع للأصل، ولا يشترط في الربح أن يحول عليه الحول، تزكي 20 ولو كان 20 ما جاءت إلا في آخر شهر، فربح التجارة تابع للأصل. وكذلك نتاج السائمة، لكن نتاج السائمة مثل الإبل والبقر والغنم إذا زادت بعد بلوغ النصاب فإنها تزكى، إذا كان 40 من الشات من الغنم تم عليها الحول، فلما تم الحول صارت 121 زادت مثلا، وهذا لا يمكن في الغالب، لكن لو كانت مثلا 121 فيها شاتان فلما تم عليها وصلت إلى 201 تزكى. فربح نتاج السائمة وربح التجارة تابع لحولهم الأصل، وكذلك أيضا الخارج من الأرض، ومع ذلك فإنه لا بد من تمام الحول. نعم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة المال حتى يحول عليه الحول. نعم. قال وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض. نعم. ونماء النصاب من النتاج والربح. نعم. فإن حولهما حول أصلهما. نعم، ربح التجارة تابعة، المال إذا ربح فإنه يزكى الأصل والربح، ولو كان الربح ما تم عليه الحول تبع له. وكذلك نتاج السائمة، نتاج الإبل والبقر والغنم إذا تم النصاب ثم زادت لما تم عليه الحول وبلغت فإنها يزكى النتاج مع الأصل. نعم، وكذلك الخارج من الأرض لا يشترط له الحول. نعم. قال ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. نعم، هذه الأنواع تجب فيها الزكاة: السائمة من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، السائمة يعني اللي ترعى من البر أكثر الحول، قال لها سائمة، فإن كانت تعلف أكثر الحول فإنه ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للتجارة. السائمة والأثمان وهي النقدين الذهب والفضة هما يقوم مقامها، وعروض التجارة وهي ما يعده الإنسان للبيع، والرابع الخارج من الأرض الحبوب والثمار، هذه الأنواع التي فيها الزكاة: السائمة والأثمان وعروض التجارة وخارج من الأرض. نعم. ها؟ لا، الربح تبع الأصل، إذا كان الأصل تم نصابه فالربح تبع للأصل، يزكى تبع الأصل، كما أن نتاج السائمة إذا أنتجت الإبل والبقر والغنم وقد تم نصابها فالنتاج تبع للأصل ما يشترط له الحول. نعم. قال ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. نعم. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة، فلا شيء في أوقاصها. نعم، الأوقاص ما بين الفريضتين، فمثلا الغنم النصاب 40، إذا بلغت 40 فيها شاة، ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ 121، فإذا زادت 40 أول الحول صار 40 وزادت صارت 80 أو 90 أو 100 أو 120 ما فيها شيء، حتى هذا الوقص يسمى الوقص، حتى تصل إلى 121، إذا وصلت إلى 121 ففيها شاتان، فالوقص الذي بينهما ليس فيه شيء. فإذا حال لما تم النصاب 40 فلما حال صارت 100 ما فيها إلا شات واحد. طيب كيف هالزيادة هذه؟ هذه الزيادة وقص ما وصلت إلى الفريضة الثانية. نعم هذه الأوقاص. أما ربح التجارة لا، الربح تبع الأصل يزكي ولو زاد ريال واحد زكي. نعم ما في وقص. نعم.